بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التأمين بعد سورة الفاتحة. أيها الإخوة، المؤمن يكثر من الدعاء، وفي سورة الفاتحة الدعاء، وفي هذه السورة أعظم الدعاء، لأن الإنسان يسأل ربه الاستقامة، والاستقامة أفضل من ألف كرامة، ويسأل ربه تمام العبادة وتمام الإعانة على العبادة، والإنسان يسأل ربه أن يهدى إلى الصراط المستقيم متجنبا طريق المغضوب عليهم الضالين اليهود والنصارى. وحينما تبحث الآن يعني تجد كل فتنة وراءها اليهود والنصارى، ولذلك كان التأمين على هذا الدعاء لعظم هذا الدعاء. إذن لما كانت سورة الفاتحة تشتمل على هذه الأدعية العظيمة التي اشتملت على خيري الدنيا والآخرة، فإنه يستحب لمن قرأها أن يقول بعدها آمين، ومعناه اللهم استجب. والدليل على ذلك ما روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غيري المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين. وعند أبي داود في سننه رفع بها صوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل هنا: إذا أمن الإمام فأمنوا، فالإمام مطالب بالتأميم، والمأموم مطالب بالتأمين. وانظر إلى ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. إذن الملائكة أيضا تؤمن، فالإمام يؤمن والمأموم يؤمن والملائكة يؤمنون، غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا ترغيب في أعلى الترغيب، وفيه موافقة. يعني أنا وددت من كل مؤمن في سورة الفاتحة أن يستذكر أن الملائكة تؤمن، وأن دعاء الملائكة مستجاب، وأن من فعل هذا وحصل له الموافقة فإنه يغفر له. وأي مكرمة للعبد أعظم من مغفرة الذنوب. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. تأمل هذا السلام حينما نقول السلام عليكم، وهو دعاء بالسلامة والرحمة. ومن أجل ذلك فقد كانت المساجد على عهد الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ترج من أصوات التأمين فيها بعد تلاوة سورة الفاتحة. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وشرع التأمين عند هذا الدعاء تفاؤلا بإجابته وحصوله، وطابعا عليه وتحقيقا له. وإن أحوج ما يحتاج إليه العبد المؤمن هو أن يغفر الله تعالى له ذنوبه. وبودي أن تعرف أيها الأخ ما معنى استغفر الله، وما معنى المغفرة. المغفرة أن يمحو الله عنك الذنب، وأن يدفع الله عنك ضرر الذنب، لأن هذه الذنوب لها أضرار عاجلة وآجلة. إذن إن أحوج ما يحتاج إليه العبد المؤمن هو أن يغفر الله تعالى له ذنوبه. وقد وعدنا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بهذه المغفرة لمن أمن مع الإمام، بعد انتهائه من سورة الفاتحة، فوافق تأمينه تأمين الملائكة. ومن علامات إيمان العبد وخوفه من ربه عدم تفريطه فيما يكون سببا في مغفرة خطاياه وذنوبه. إذا علمنا أن هذا سبب للمغفرة فينبغي على العبد أن يكون حريصا عليه، وأن لا يفرط فيه، وأن لا يزهد الإنسان بشيء من العلم الشرعي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الصلاة وتمام التأمين، ونرجو الله تعالى القبول والمغفرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.